ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ما زال السياق الكريم في وصف حال مؤمن آل فرعون، الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه، لكن عندما جد الجد وعندما رأى أن الباطل قد ادلهم وانتشر وبدأ يعلو وأن فرعون عليه لعائن الله تكبر وتجبر وأراد أن يقتل موسى بعدما جرى من ما جرى من الأمور التي تدعو المرأة للإيمان، لكن فرعون يصمم: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. عند ذلك برز هذا الرجل المؤمن وما خاف من فرعون، وفرعون طاغية زمانه الذي يريد أن يصعد ويرى إله موسى، بل الذي كان يقول: ما علمت لكم من إله غيري. يقف رجل بفطي من الرعية من أتباعه أمامه في مثل هذا المحفل في مثل هذا المجمع ويقول لفرعون هذا القول ولقوم فرعون هذا القول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فإنك كاذبا فعليه كذب وإنك صادقا تصبكم بعض الذي يعدكم. هذا الموقف ليس بالموقف الهين وإنما هو موقف إيمان. وأعظم موقف موقف الرجل المؤمن أمام السلطان الظالم الذي لا يرعون والذي لا يخاف، وهذا موقف ليس بالموقف السهل. ولهذا ندب نفسه وضحى بحياته وما بالى بعظمة فرعون ووزراء فرعون وقوم فرعون، وقال هذه الكلمة أمام هذا الطاغية الجبار. وعلماء التفسير عندما يذكرون هذه المسألة وهي مسألة موقف الرجل المؤمن يتعرضون لموقف مشابه مماثل وهو موقف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا عقبة بن أبي نعير لعنة الله عليه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فأخذ عقبة ثوبة ووضعه في عنق رسول الله، وقريش في أنديتها، ومن عادتهم أنهم يتجمعون حول الكعبة، بنو خزاعة بنو سهم بنو عدي بنو يتحلقون حلق. جاء هذا الطاغية وصار يجذب النبي صلى الله عليه وسلم ويلوي عنقه يمنى ويسرى، فما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا أن أتى إلى عقبة ابن أبي معيط وتلى ودفعه وأخذ بمنكبيه وصده عن رسول الله، وقال يا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وصدق أبو بكر. النبي جاء بالبينات وجاء بالهدى وجاء بالحق وجاء بالنور، أرادوا أن يقتلوه، تمالوا واجتمعوا وقرروا قرار جاهلي باطل. القرار إنهم يخرجون محمد، إنهم ينفونه من الأرض. وقد حضر هذا المجمع أبو مرة الشيطان لعنة الله تعالى عليه، تمثل بصورة رجل نجدي، قال ما هذا لكم برأي؟ محمد فصيح بليغ، إذا خرج يجد له أقوام وأنصار، بعد ذلك يأتي بهم إليكم. قالوا إذن نصفده بالسلاسل نحبسه لا يخرج. قال لا، هذا أيضا ليس لكم برأي، أتباعه يأتون ويطلقونه. قالوا إذن نقتله، نخرج من كل قبيلة رجلا شابا فيحيطون بمحمد ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يأخذ الثار من الجميع. قال هذا هو الرأي، أرادوا أن يقتلوه. ولما هموا بقتله؟ لأنه قال ربي الله، ولأنه جاء بالبينات. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه ما بال وما هاب وما خاف ووقف وصمد، والله تبارك وتعالى وعد بنصر من نصره. الرجل المؤمن ماذا حصل له؟ ماذا جرى له؟ هل توصل فرعون إليه فقتله؟ اسمع قول الله، فوقاه الله شر ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، انتهى الأمر. الله جل وعلا حفظ صانع. وبهذه المناسبة أذكر قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه. أخذه طاغية، طاغية من طغاة الروم في أيام الفتح، ولما جاء عبد الله بن حذافة عرض هذا الطاغية على هذا الصحابي الجليل أن يتنصر، داعي الإسلام وادخل في النصرانية. فأبى عبد الله بن حذافة، قال عندي القربة، القربة قدر من نحاس كبير يغلي فيه زيت، أغلي الزيت وألقيك في هذه القربة إن لم تتنصر. قال عبد الله بن حذافة لا تنصر. فأمر الطاغية بأن يؤتى برجل مسلم، وأمر الرجل المسلم أن يتنصر، فأبى الرجل أن يتنصر، وعبد الله بن حذافة يشاهد ويرى ويسمع، فأمر بالرجل أن يلقى في القربة. فأخذ الرجل وألقي في حجر النحاس وإذا باللحم ينهري وإذا بالعظم يتلاشى ويتطاير زيت مغلي. وعبد الله بن حذافة يرى. تنصر يا عبد الله بن حذافة. قال لا. أعجبه موقف عبد الله بن حذافة. قال إذن قبل رأسي ولا أقتلك. فقال عبد الله بن حذافة لا لا أقبل رأسك طاغية جبار كافر مسيحي كفراني لا أقبل رأسك ألقيه. قال لا لا أقبل رأسك. انتقل الطاغية إلى أمر آخر وقال لعبد الله بن حذافة تعال وقبل رأسي وأعتق 80 رجلا من الأسارة. 80 رجل أسارة إن قبلت رأسي سرحته. قال عبد الله بن حذافة نعم أقبل رأسه. تقبل رأس عبد الله الطاغية الرومي وترك 80 وترك عبد الله بن حذافة. قدم عبد الله بن حذافة على أمير المؤمنين عمر بالمدينة. فلما علم أمير المؤمنين عمر مقدمه قام عمر وقبل رأس عبد الله بن حذافة. أنا أقبل رأسك يا عبد الله بن حذافة الخليفة الراشد. هذه مواقف تكتسب بالإيمان تكتسب باليقين بالله. ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف طائرة تسقط وتتلاشى محركاتها وجميع آلاتهم وترى إن طفلا صغير رضيع كان في أحضان أمه. الأم ماتت وجميع من في الطائرة قد مات ويبقى الطفل الصغير على الأرض يصيح يريد لبن يريد أن يشرب. ما انتهى الأجل. فالداعية المحق جاز له أن يجامل ويصبر ويبقى قلبه مطمئن بالإيمان لا بأس ولا مانع. ولكن من الدعاة ومن أهل الحق من لا يبالي. لأن عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه لما أراد الطاغية أن يلقيه في النار بكى عبد الله بن حذافة. قال أطلقوه اتركوه تعالى لما تبكي يا عبد الله بن حذافة. قال أبكي أن جعل الله لي نفسا واحدة. لو جعل الله لي 100 نفس لكنت أحترق وأعود وأحترق وأعود ولا أبالي بحقيقة. الإيمان يا جماعة الإيمان بالله الإيمان بقضاء الله الإيمان بقدر الله الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به العبد. فإذا ما وقر الإيمان في قلب العبد لا يبالي بشيء. على أنه يجوز للمرء ما دام أن قلبه مطمئن بالإيمان أن يرضى. لو قبل عبد الله بن حذافة رأس هذا الطاغية جاز. فإن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عزة في مكة يؤتى في حر الظهيرة يؤتى به في حر الظهيرة وتلقى الصخار العظام على ظهره وتوضع أشياء حجارة في النار وبعد ذلك يأخذون هذه الحجارة ويمررونها على ظهر عمار بن ياسر. عمار بن ياسر إذا أظهر ظهره ترى مرتفعات منخفضات من شدة العذاب الذي كان يعذب به. أمه يأخذون الميل ويضعونه في فرجها رضي الله تعالى عنها وأرضاها حتى مات. لماذا؟ لأي غرض؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما قالوا إلا الله، آمنوا بوجودي، عبدوه وحده ولم يعبدوا سواه، هذا هو السبب في الانتقام والعذاب. ولما كان عمار ضعيفا وياسر ضعيفا وأم سمية ضعيفة، لا عشيرة لا قبيلة، ساموهم سوى العذاب. ولكن كلمة الحق عند السلطان الجائر ليس لها جزاء، ولا يعلم جزاءها إلا الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا الرجل المؤمن، والله تعالى قد وصفه بمؤمن، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه، لما رأى الموقف ما بال أظهر الحق، آزر موسى وقال ما قال. سمع القوم قولة الرجل، وكأن الرجل المؤمن رأى من الوجوه تغير وقبول، فأعاد النصيحة وقال لهم، قال للقوم: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فرعون قاطعه، قال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رجع الرجل ينصح، قال الذي آمن: إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. يا قوم أين أنتم؟ تدبروا تذكروا، إني أخاف عليكم أن يحل بكم ما حل بمن قبلكم من الأمم الذين تحزبوا وتجمعوا وقاوموا الحق وأتوا بالباطل. ماذا أصابهم؟ ماذا حل بهم؟ أنتم تقرؤون سيرهم وتقفون على أخبارهم وترون ديارهم. قوم نوح أهلكهم الله بالغرق، قوم عاد أخذهم الله بالصيحات، قوم ثمود خسف، قوم لوط خسف الله بهم الأرض، قوم ثمود حل بهم ما حل. أنا أخشى أن يحل بكم وأن يقع عليكم مثل هذا الأمر الذي وقع في الأحزاب، الذين دابوا على الباطل، الذين استمروا وظلوا مناوين للرسل والأنبياء، فأنا أخشى عليكم أن يحل بكم مثل ما حل بهؤلاء. والله نصيحة أمام سلطان جائر، القلب قوي، ما صار يبالي بفرعون ولا بقول فرعون. أنا أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، اعلموا وما الله يريد ظلما للعباد. إن الله تعالى عندما أخذ هؤلاء القوم، قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، ما أخذهم الله ظلما منهم، لأن الله ليس بظلام للعباد، وإنما القوم لما كفروا، لما صاروا على الباطل، الله جل وعلا عاقبهم بصريحهم. نصيحة، استمر ما وقف. يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم التناد يوم القيامة، يوم ينادي بعضهم بعضا، عندما يشاهدون الهول بعد أن يبعثهم الله من المقابر، ويؤتى بالنار، وقد زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يفرون هاربين، الولد ينادي الأب تعالى أنقذني أغثني، الوالد ينادي الولد أغثني أين تذهب تعالى. هذا اليوم يوم القيامة، فرار هروب يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي زوجي وبني، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. اليوم يوم هول، يوم صعقة، يوم صيحة، يوم طامة، يوم غاشية، يوم غاشية، يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. هل انتهي من الولد؟ وقد قلت لكم قبل ليال، لقد شاهد الناس الأم عندما يقع الحريق في الدار، النار منتهمة في داخل الدار، فتذكر أنها تركت رضيعها، تفتحم النار وتأخذ بالطفل وتخرج، ولا تبالي بالنار ولا احترقت. فإذا شعرت بأنها قد أوشكت على الهلاك أخذت الولد ورفعت الولد فوق يديها لتهلك هي ويبقى الولد. لكن الأم يوما تناد يوم القيامة، وهذا قول الله وليس بقول مخلوق، الله تعالى يقول تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ما هي العبرة من هذا الإخبار ومن سماع هذا الخبر؟ العبرة يعني اعملوا لدنياكم قبل الآخرة، تزودوا من هذه الدنيا بالعمل الصالح حتى إذا ما كان يوم القيامة تكون النجاة. فإذا هرب من هرب وفر من فر تكون ممن أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال جماعة من أهل العلم يوم التناد هو يوم القيامة، لأنه ينادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. أصحاب الأعراف إذا أقيم الصراط على متن جهنم ومر الناس على الصراط وتجاوزوا يأتون بعد القنطرة بعد الكبر بعد الجسر إلى موضع، هذا الموضع يسمى الأعراف. النار سحبت أتى بها الزبانية، قيدت بالسلاسل إلى موضع المحشر، نصب الصراط الكبري الجسر على متنهم. هيا لا بد من العبور، لا بد من المرور على هذه النار، الطريق واحد. بعض العلماء وصفوا هذا الصراط بالصفات، لكن الأحاديث لا تدل على أنها صحيحة. قالوا أحد من السيف ورق من الشعرة، هذا قول لا نعلم له دليل صحيح يدل عليه، وإنما المعلوم أن النار أن الصراط ينصب على متن جهنم، وأن الناس تمر على هذا الصراط ومن هذا الصراط، ناج مسلم ومخدوش مأخوذ ملقى في النار على حسب العمل في الدنيا، على حسب العمل في الدنيا. ما عمله الإنسان يجده. جماعة يمرون كالبر، جماعة يمرون كجاوز الخير، جماعة يمرون كالريح، جماعة يمرون يزحفون زحف على هذا الصراط وينجون، جماعة يمرون وتأخذهم كلاليب تبقيهم في النار إذا أراد الله تعالى أن يعذبوا المدة التي يشاء الله أن يعذبوا بها في النار، وبعد ذلك يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين. الشاهد يأتون إلى الموضع الآخر، أرض المحشر، النار، الأعراف. نادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم، أين أنتم؟ رأوهم في النار. انظروا إلى الجزاء، جزاء أعمالكم التي كنتم تصدوننا عن سبيل الله، كنتم تناوون الحق، كنتم تقفون أمامنا؟ كنتم تقولون تفعلون؟ أين أنتم؟ ينادونهم اسمعون. يوجد نداء آخر، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. كذبا، ليس ما وجدوا، ما وجدوا إلا العذاب والحرب. نداء آخر، أصحاب النار ينادون، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أعطونا شيء قليل من الماء يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون يا جماعة. الصراحة أن النار يدخلها مشرك، يدخلها كافر، يدخلها من قال لا إله إلا الله، المشرك يخلد في النار، الكافر يخلد في النار، المسلم العاصي إن أراد الله إدخاله النار دخل، ويخرجه الله من النار ما دام أنه مسلم قال لا إله إلا الله، عالما لمعناها، عاملا بمقتضاها، ولكن وقع منه تقصير. مشرك كافر، ويدخل مع الكفرة المنافقون. مسلم قال لا إله إلا الله، علم معناها، عمل بمقتضاها، ليس مشرك، ليس كافر، ليس منافق. لهذا على المسلم أن يعلم معنى لا إله إلا الله، لا يكون مشركا ولا نصرانيا ولا يهوديا ولا منافقا، بل يقول لا إله إلا الله ويعمل بمعناها ويعمل بمقتضاها. أقول الكثير يقول لا إله إلا الله وينقض لا إله إلا الله بعمل آخر من حيث يدري ولا يدري. أضع اليد على موضع الداء، والله لا أقول هذا إلا رجاء أن نتنبه، أن نتيقظ، أن نعلم ما هو الشرك. الشرك عبادة غير الله معه، أن تأخذ حق الله وتعطيه لغيره. فإذا أخذنا حق الله وصرفناه لغيره سمي المرء مشرك. ارتجت السيارة، العجلة قد طارت، وشعرنا بأن السير غير منظم. يا شيخ أحمد، يا زندراوي، يا درقاوي، وجماعة يا سمهروش، وجماعة يا جني ميمون، وجماعة يا بدوح، وجماعة يا بدوي، وجماعة يا كدم، عند الملمات من يدعى؟ من الذي يدعى عند الملمات؟ الله. فإذا دعوت غير الله تعالى أخذت حق الله ودفعته لغير الله. هذا هو الشرك الذي نهى الله تعالى عنه. ومع الأسف لا نحب أن نسمع هذا الكلام ولا نفهم هذا الكلام. واسمع ما قال الله تعالى في كتابه: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أعطونا شيء قليل. قالوا النار مثواكم، أنتم خالدون مخلدون لا تخرجون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لأي سبب؟ للشرك، للكفر، لدعاء غير الله، للذبح لغير الله، للاستغاثة بغير الله، لطلب المدد من غير الله، للسجود لغير الله، للذبح لغير الله، للنذر لغير الله، لصرف العبادة لغير الله فلنكن على حذر ولنكن على علم إن أردنا أن يسلمنا الله تعالى من نار جهنم التي قال الله في شأنها وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون تمضي آماد وسنون طوال وأحقاب أزمان طويلة يا مالك ليقضي علينا ربك نحن قد سئلنا هذا العذاب طال علينا الأمر ليقضي الله علينا كما يقولون يوم الموقف ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يقول مالك إنكم ماكثون إنكم ماكثون تذوق العبارة إنكم ماكثون هذا جواب مالك يعني لا مفر لا نجاة لا سلامة لا يحتاج إلى مقدمة لا يحتاج إلى أن نخبركم بشيء إنكم إن حرف توكيد ونصر إنكم ماكثون نسأل الله العافية والسلام لما؟ لأنهم شربوا خمر لأنهم زنوا لأنهم عصوا الذي زنى وعصى وشرب الخمر هذا عاص ما دام أنه لا يشرك بالله الله جل وعلا يعذبه في النار ما شاء ويخرجه الله من النار إلى الجنة إن شاء الله لكن الذي يشرك فإن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك من الشرك لكن الشيطان لعنة الله عليه يأتي إلى المرء إذا سجدنا لغير الله إذا استغثنا لغير الله إذا دعونا غير الله إذا أخذنا حق الله وصرفنا لغير الله يقولنا هذا ما في شيء هذا الأولياء والصالحون والمقربون هؤلاء نحن عندما نفعل هذه الأشياء لهم إنما تعظيم للأولياء وحق للأولياء هذا حق للأولياء السجود حق للولي الركوع حق له الدعاء حق له الله ما قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له يا أخي اطلب الله يا أخي الأولياء والله إنهم على رؤوسنا وإنهم لهم حق علينا وإننا نتأدب معهم كما أدبنا الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا نذهب إلى قبورهم نسلم عليهم ندعو الله جل وعلا لهم نسأل الله تعالى أن يوسع قبورهم ولكننا لا نطلب منهم ولكننا لا نسجد لهم ولكننا لا نركع لهم ولكننا لا نذبح لهم إن هذا محض حق الله لا يستحقه غيره على كل حال النداء يقع يوم القيامة ولهذا سمي هذا اليوم يوم الثناء المؤمن وقف أمام فرعون وما بالى بفرعون وضرب وأعرض عنه وقال للقوم يا قوم يا جماعة إني أخاف عليكم يوم الثناء يوم القيامة أولا خوفهم بالعذاب في الدنيا أما عذب الله قوم نوح وعاد وثمود الذين من بعدهم أما تخافون هذا الجزء عذاب الدنيا عذاب الآخرة كذلك أخوفكم أخاف عليكم يوم الثناء يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد يوم تولون مدبرين فارين لا تسمعون وينادى كل امرئ باسمه في هذا اليوم فلان ابن فلان رجح ميزانه وحسن عمله فهو للجنة ومن أهلها فلان ابن فلان خص ميزانه حبط عمله امام الخلق امام الناس الكل يسمع. هذا يوم التناد فتولون مدبرين. النار تدفع تجري تريد ان تلتهم الملائكة كما قال الله والملك على ارجائها على اطراف النهار النار والملك على ارجائها. من يفر يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذه النار هؤلاء الملائكة ملائكة السماوات قد نزلوا وأحاقوا والملك على أرجائهم على أطرافهم. يا معشر الجن والإنس وهم المكلفون. ما كلف الله إلا الجن والإنس ولذا ينادون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا تفروا تنجوا تسلموا من أبطال السماوات والأرض فانفذوا. تحدي أمر غير ممكن أمر غير واقع. أين يذهب هذا المسكين الضعيف؟ أين يذهب؟ لا مفر لا في مفر يا أخي. أو يوجد مفران يا أخي. المفر الأول العمل الصالح الذي عملته في الدنيا إيمانك بالله استقامتك على طاعة الله هذه سبب نجاحك. مفر آخر وهو مفر باطل وخلق وافتراء. ايش المفر؟ المفر اذا كنت في هم وغم وكربة نائم يكذبون على بعض الاولياء والصالحين. بعض الاولياء والصالحون صالحين يقولون اذا كان يوم القيامة تعال الي انا انجيكم اتباعي انا يدخلون الجنة على أعناق الملائكة أتباعي أنا لا يتجاوزون الصراط لا يمرون على الصراط أتباعي أنا يدخلون الجنة الرجل وأهله وأولاده إلا أولاد البيت. أشياء مدونة مكتوبة من أراد أن يطلع عليها أنا على استعداد أطلع عليها من الكتب التي استطاع أعداء الله تعالى أن يدخلوها في الكتب الإسلامية. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا نصب الصراط يكون نبيكم بجنبتي الصراط. الناس يمرون على الصراط ونبينا صلى الله عليه وسلم بجنبتي الصراط يقول رب سلم سلم رب سلم سلم رب سلم سلم. حيان بن بيان الذي لا يعرف له حال ولا شام يقول لا أنا يوم القيامة أنا أكون موجود أخذ أتباعي الذين أخذوا مردي وطريقتي أدخلهم. يعني سجد ولعب واحتيال إلى هذا الحد أنت خذ وردي وخذ طريقتي وأنت تعالى قبل يدي وقبل راسي وركبتي واسجدي واطلبني وادعني وأعطني أنا يوم القيامة أفعل لك كيف. والله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب صالح. هذا الكلام لا ينبغي أن يقال وحرام أن يقال. هذا إنكار لمقام الأولياء وهذا عدم إيمان بالأولياء. الأولياء هم الله الأولياء. اسمع ما قال الله فيه. الله تعالى قال فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يوم القيامة لا يحزنون على ما فاتت الدنيا ولا خوف عليهم يوم القيامة لأنهم يتصرفون في ملك الله وفي ملكوت الله ويفعلون ما لا يشاء الله. الله جل وعلا قال في شأنهم ألا بشأن الأولياء الذين آمنوا وكانوا يستقون، الذين آمنوا وكانوا يستقون، آمنوا بالله واتقوا الله، فلهذا تولى الله أمورهم، الله يتولى أمورهم، يدخلهم الجنات الوارفة، يكرمهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما أنهم يعطون ويمنعون ويمدون ويدخلون الجنة كما يريدون، هذا أمر لله. الله تعالى يقول، اسمعوا يا إخوان، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد، من يضلل الله، من يشاء الله تعالى أن يضله، ومن يشاء الله تعالى أن يؤمن يشرح صدره بالإيمان. ولهذا قال الله تعالى لنبيه وحبيبه وخليله وأشرف خلقه، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فمن يضلل الله ويشاء الله أن يخذله أن يهلكه، والله لا تستطيع له وليا مرشدا، لأن الأمر بيده، خلق خط للجنة، قال هؤلاء للجنة ولا أبالي، خلق خط للنار، قال هؤلاء للنار ولا أبالي. فمن لم يرد الله تعالى أن يهديه وأراد الله جل وعلا له الخذلان والشقاوة، ما له من هذا. يا جماعة العرب فصحاء بلغاء، القرآن نزل بلغتهم، القرآن نزل بلغتهم، فهموا القرآن فهم عميق. ولهذا أبو جهل يقول بنو هاشم ما عملوا مكرمة من المكارم إلا عمينا لك، إذا أقرأوا الضيف أقرأنا الضيف، إذا عملوا كذا عملنا كذا، ونحن وهم كفر سيرها. لكن الدعوة التي في النبي، فهل ندعي أن فينا نبي؟ ولهذا صار حقد أبي جهل على بني هاشم وعلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أبو جهل يعرف أن النبي محق، أبو جهل لعنة الله تعالى عليه يوم بدر ما خرج إلا بعدما ذهب إلى كاهن إلى عراب. انظر، أنا إذا ذهبت أموت أم أنني لا أموت؟ العراب فاز، الكاهن فاز، عمل كهانته ورأى العراب الكاهن أن أبا جهل لا يموت حتى تجتمع السماء والأرض. أخبر أبا جهل بذلك، تقوى أبو جهل، ألف وصار يذم هذا ويخيف هذا، لم لا تخرج أنت ولم أنفق أنت، وقع لك كذا وكذا، ألف الناس وخرج. قال لا نرجع، نذهب إلى أهل بدر، ننحر القوماء، نشرب الخمر، تضرب على أبوسنا القينات حتى يسمع العرب ويتحدث العرب بما جرى وما حصل، لأنه ما يموتون حتى تجتمع السماء والأرض. وفعلا يوم اجتمع من في السماء والأرض، عباد الله في السماء، ملائكة الله نزلوا إلى الأرض، عباد الله الصالحون أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تجمعوا، من في السماء ومن في الأرض. قتل أبو جهل، قتله شابان من شباب المدينة من الأنصار، كما علمتم في قصة عبد الرحمن بن عوف، أتيا إلى رسول الله أخبراه هذا السيف أنا ضربته أنا قتلته. الشاب الآخر قال لا أنا قتلته يا رسول الله. نظر النبي إلى سيديهما قال كلاكما قتله، ضربتك قاضية وضرب هذا قاضية. جاء عبد الله بن مسعود أجهز عليه، صعد على خدري وأخذ عبد الله بن مسعود سيفه ليحز رأس أبي جهل، لكن كيف عبد الله بن مسعود ليس بجيد؟ أبو جهل العدو الحانف الخصم فرعون هذه الأمة، قال لعبد الله بن مسعود: لقد التقيت مرضا صعبا يا رويع الغنم. صحيت على صدري، التقيت مرضا صعب، هذا ليس بالموقف السهل، وأعطاه سيفه، خذ سيفي ماضي لا اجهز عليه، وقال له: أبلغ محمدا، أبلغ محمد يوسف من قبل بالبينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يقوم، أنا أذكركم بأمر، هذا الأمر هو أمر سلفكم، آبائكم، أجدادكم، بعث الله تعالى فيهم نبيه ورسوله يوسف، وجاء يوسف بالبينات، وجاء يوسف بالحق، فما زال آباؤكم على وضعهم وحالهم كحالكم اليوم، فلما هلك ومات قلتم، يعني قال آباؤكم وأسلافكم، لن يبعث الله من بعده رسولا، فبعث الله هذا الرسول موسى. ألا تعتبرون؟ ألا ترعون؟ ألا تؤمنون بموسى؟ وموسى جاءكم بالبينات الواضحة، آباؤكم ما اهتدوا وضلوا، فلا تضلوا كما ضلوا، فإذا عملتم ما عملوا اعلموا أن الله تعالى كذلك يضل من هو مسرف مرتاب. المسرف المتجاوز الحد الذي لا يقف ويعطي الرب حقه، هذا المرتاب الله جل وعلا يضل. من هو هذا المسرف المرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، ليست لديهم حجة، وليست لهم آية، وليست لهم دلائل تدل على نقيض ما يقولون. الرسل الأنبياء من أولهم وأولهم نوح إلى آخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بما بعثهم الله، لما أرسلهم الله، بأي شيء جاءوا، جاءوا بلا إله إلا الله فقط، لا إله إلا الله نوح رسول الله، لا إله إلا الله موسى رسول الله، لا إله إلا الله عيسى رسول الله. ولهذا قال رسول الله: إنا معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. أبناء العلاه الرجل تكون له ثلاث نسوة، أربع نسوة، له أولاد من هذه وأولاد من هذه وأولاد من هذه، الأولاد إخوة من الأب، والأمهات شتى. فكذلك نحن الأنبياء أبناء علاه، نجتمع في لا إله إلا الله، ولكن شرائعنا مختلفة. موسى له شريعة، عيسى له شريعة، نوح وغيرهم من الرسل لهم شرائع، ولكن المدار المطاف لا معبود حق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله. موسى قوم إذا وقعت النجاسة في الثوب لا يكفي أن تغسل، لا بد أن تقرب بالمقراض على الجسد، تقرب بالمقراض، لكن شريعتنا السمحاء التي صباها الله جل وعلا لنا إذا وقعت النجاسة على الثوب تغسلها، على الجسد تغسله. الشرائع مختلفة ولكن الأمر كما قال الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. يعني ما يوجد رسول قبلك يا محمد إلا وقد أرسلناه بهذا الأمر. آية أخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يقول الرسول؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جملتان: اعبدوا الله، هذه بمعنى إلا الله، اجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله تشتمل على جزئين، على جملتين: جملة نفي وجملة إثبات. جملة النفي: لا إله معبود حق، إلا الله إثبات العبادة لله. من قال لا إله إلا الله وسكت، من قال لا إله وسكت كافر ملحد. حتى يقول إلا الله، حتى يقول إلا الله، لا إله إلا الله. فجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا بهذه الدعوة، دعوة واحدة. فيوسف جاءكم من بينات يعقوب وجاء إلى آبائكم وأجدادكم فارتابوا وشكوا وأسرفوا وجادلوا بآيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله. الله جل وعلا مقتهم وغضب عليهم وأحل بهم عذابه ونقمته وأعمى بصائرهم. كذلك يطبع الله، ينقض الله كل متكبر على قلب كل متكبر جبار. يوضح هذا قول الله تعالى: كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل رانا، الرين الري، ظلمة، رشاوة تأتي وتعلو على القلب، ظلمة تحل بالقلب. القوم يعلمون لا إله إلا الله، ليسوا عجب، يفهمون، ولكن ظلمة المعاصي رانت على القلب. وما أحسن ما قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، الذنب إذا وقع من العبد في أول وهلة يكفر. ما عمر شرب خمر، ما عمر زنى، ما لا فقط عندما يقدم على هذه الكبيرة، الله، يقدم ويقبل ويدبر ويخشى ويخاف، ونفس الأمارة بالسوء ونفس اللوامة لا تفعل، تحل بك نفس الله. الله جل وعلا يطلع الولاة والحكام: إذا سرق، إذا زني، إذا فعل، عجلة، ترجم، اضرب، يفضح أمرك، يظل بين أخذ ورد. يريد أن يشتري، لا يراني الناس، ذهبت إلى الخمارة، دخلتها، إلى موضع البيع، دخلت، ماذا يقول آلي؟ ماذا؟ يبقى في دوامة بين أخذ ورد. اقتحم، شربها أول مرة، المرة الثانية تهون، الثالثة أهون، الرابع أهون، وهكذا حتى يعتبر أنه مدمن، مدمن خمر، مدمن لواط، مدمن زنا، مدمن رشوة، مدمن معصية. يسمع آيات الله فلا يستعظ، لأن الرين قد طبع على القلب. كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، القلب أبيض نظيف صافي، أذنب نقطة، ذنب نقطة ثالثة رابعة حتى يصبح مسود مربد. يا جماعة نحن اليوم نسمع العلم ونسمع المواعظ ونقف على الآيات والبينات أكثر ممن قبلنا. الذين قبلنا يأتون إلى العلماء، يأتون إلى الرسل يسمعون منهم. أنت اليوم يا أخي في بيتك وصدت أغلقت بابك عليك، تنتقل حيث ماشي موجة إذاعة القرآن، تسمع كلام الله كلام رسول الله مواعظ خطب جمعة، والله مللت من هذا انتقل إلى إذاعة أخرى، إذاعة القاهرة، إذاعة القرآن الكريم، تسمع كما سمعت من إذاعة مكة أو غيره، تنتقل حتى إذاعة إسرائيل، إذاعة إسرائيل من الحديث الشريف، ويبدأون بقول الله، إذاعة لندن يبدأون بقول الله، ويؤتى ببرامج دينية نستعر. ولكن لما كثرت المعاصي، ولكن لما ران الرين على القلب، ولكن لما وقعت الظلمة، بمجرد ما نسمع يا أخي لا تشوش علينا لا تكثر علينا، اترك رب غفور رحيم، فلا تقع العبرة، فلا تقع العبرة، ويبقى المرء هكذا لأن القلب مظلم. فإذا أصبح القلب مظلم لو سمع الحق يقول هذه آيات نزلت في قريش لا تنزلوها علينا نحن، هذه آيات نزلت في من قبلنا، يعني من قبلنا إذا سجدوا للصنم، إذا سجدوا للملك، إذا سجدوا للقبر حرام، ونحن اليوم يجوز أن نسجد للقبر، أن نسجد للصنم، أن نسجد للعين. الآيات كلها تحمل على من قبل، وأما اليوم من عمل ما عمل من قبلنا لا يعتبر شيء. هذا هو المفهوم الخاطئ. لما؟ لأن الله تعالى قال كذلك يطبع الله على كل على قلب كل متكبر جبار. الله العافية والسلام. هذا حوار عجيب وهذا موقف غريب من هذا الرجل المؤمن. وقد قلت لك في أول الدرس أنه مع هذا الموقف البليء العظيم الله أمنه، قال الله فوقاه الله شر ما صار مع فرعون مع موسى، دخل البحر نجا، دخل فرعون أهلك الله فرعون ومن معه، فرعون يسمع ولكن سماع غير قبول. وهذا الذي سمع قول يتخلل شغاف القلوب، وكأن فرعون لعنة الله عليه رأى انصياع وقبول من القوم، لكن فرعون محتال، فرعون جبار، فرعون متكبر، انتقل نقلة أخرى وقال فرعون، قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هذا موسى يريد أن يشهد علي رعيتي شعبي أمتي، يقول لهم هذا السلام، يخيفهم، يريد أن يبدل دينهم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا هامان وزيري، وزير صناعة، وزير عمل وعمال أو ماذا، يا هامان ابن لي صرح، هات الآجر، هات الطين، احرقه، اعمل لي آجر، ابن لي قصرا شامخا، برج طويل أعلو عليه اعمل لي سبب من الاسباب حتى ارى اله صحيح الكلام من الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.